معايا اللي فداني مش ممكن ابدا ينساني مالي حياتي هتاف واغاني ووعدي يجي قريب تاني ووعدي يجي قريب تاني ووعدي يجي قريب تاني ميت كنت عطاني حياة أصبح قلبي بيت لله ديني كبير هو اللي وفى هقضي حياتي لمجد وصلاة هقضي حياتي لمجد وصلاة هقضي حياتي لمجد وصلاة إما عدوي يجي يحارب إما بمدح وإما تجارب وسط الريح تملاني الراحة طول ما معايا يسوع في القارب طول ما معايا يسوع في القارب طول ما معايا يسوع في القارب مين يقدر يفصلني عنه مين يقدر يخطفني منه فيا بتكمل روعة فنه مهما يقولوا الناس ويظنوا مهما يقول الناس ويظنوا مهما يقول الناس ويظنوا عهدي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي لازم يشهد عنه كلامي لازم أبين سر سلامي لازم أبين سر سلامي لازم أبين سر سلامي عهدي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي لازم يشهد عن سلامي لازم أبين سر سلامي لازم أبين سر سلامي لازم أبين سر سلامي رجعت تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت